اي نعم كان يضع قنابل في جسمه. الشيخ الاسلام يقول رحمه الله اذا كان في ذلك مصلحه للاسلام بحيث يقام التوحيد على ذلك فلا باس. واستدل بقصه الغلام مع الملك. نعم فان قصه الغلام مع الملك ذهب به الى البحر والى الجبل وكله ياتي. وقالوا ان كان تريد ان تقتلني حقا فخذ سهما من كنانتي واحشر الناس جميعا ثم ارمني به وقل باسم ربي هذا الغلام، اذا فعل ذلك فانت تقتلني. وهذا محقق الموت ولا لا؟ محقق. ففعل الملك فقال الناس باسم رب الغلام، وكانوا بالاول يقولون ربهم هو الملك. هذا نفع عظيم، انقلب الكفار الى مسلمين موحدين. اما مجرد واحد غامر يقتل سبعة انفار او ربما ما يقتل، نعم والله والله اعلم بالنيات، لكن اذا سلمت النيه تماما يعني وصار قصده ان تكون كلمه الله العليا فلا يجوز هذا، لا يجوز يعرف انه يقتل 100%. هنا نعم نمسكه إيه؟ أعطاهم أسرار المسلمين بالعذاب، فيريد أن يقتل نفسه ليتخلص من إباحة أسرار المسلمين لهؤلاء الطوائف. والله ما أدري، لا أدري. نعم قولنا قال الخلوة والمكتوين يعني ما هو خلاف الأصل، خالد يعني خالد قد يعني قد يقال أن هذا تأويل. كل هذه الأوجه التي ذكرت كله من أجل دفع ما ثبتت به السنة من أن من في قلبه إيمان وتوحيد لا يخلد، فيها نوع من التأويل يعني. لا بد من هذا، وإلا لو كانت مثلا واضحة ثم نعم يحتاج إلى من قال